إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي كتاب المظالم الباب 26، قال: باب من عفل بعيره على البلاط أو بباب أو باب المسجد. حدثنا مسلم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا أبو المتوكل الناكي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك. هذا الحديث قطعة من حديث طويل، والبخاري بوّر لهذا الحديث القطعة بقوله: باب من عقل بعيره. عقل البعير هو إناخته، وضع العقال في رجله على البلاط أو بباب المسجد. البلاط مكان يكون صلب خارج المسجد، يعني في فناء المسجد، في خارج فناء المسجد أو باب المسجد. حديث جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنهما قال: دخل النبي المسجد فدخلت إليه، وهذا بعد أن كان في سفر، وفي قصته الطويلة أن النبي اشترى منه بعيره، ثم اشترط جابر ظهره إلى المدينة. وهنا قول دخل النبي المسجد يعني بعد أن جاء من السفر، يقول: دخلت إليه بعد ذلك لما رجع هو، وعقلت الجمل وهو الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية البلاط، قلت صلبة خارج المسجد يعني، فقلت، أي جابر يقول للنبي: هذا جمله، وذلك أن النبي كان قد اشتراه منه في السفر. يقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يطيف بالجمل، يعني يطيف به يعني يدور حوله، قال ثم قال: الثمن الجمل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه الجمل، وكان قد نقده الثمن، أمر بلالا أن ينقده الثمن فنقده الثمن، قال له: الثمن الجمل. هذا من يعني كرمه وشمائله العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه يعني بقوله فيه فوائد عظيمة، والشاهد هنا من كلام البخاري أن ربط البعير مثلا في خارج المسجد ليس من الظلم، هذا ينفق من البخاري، إن هذا ليس من الظلم ولا يعتبر ظلم، لأن هذا شيء خارج المسجد، فلو أناخ بعيره في ذلك المكان يعني أو فهذا لا يكون ظالما يعني حق غيره بذلك. الباب 27: باب الوقوف والبول عند السباطة في قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال خائفا. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، لم يذكر حكما للأمر، وإنما ذكر يعني الصفة أو الحال أو الفعل، أن يقف الإنسان، أن يبول الإنسان واقفا ويبول عند سباطة قوم. السباطة هي مكان الذي يلقي فيه مثلا الناس زبالتهم ويعني أشياءهم التي لا يجدون زبالة نايدة، وتكون خارج البيوت عادة. حذيفة يقول رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت رسول الله قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، يخبر بأنه كان مع النبي يعني في سفر مرة، وأن النبي أتى إلى سباطة قوم ما سماهم، وذكرنا معنى السباطة، وأن النبي بال قائما صلوات الله والسلام عليه. أولا يعني سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث هو أنه سمع أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تشدد في مسألة البول تشديدا عظيما جدا، حتى أنه أحيانا كان يبول في قارورة ثم يأخذ القارورة بعيدا، من شدة عناية حتى لا يقع البول على الأرض، ثم قد يصيبه شيء فكان يجتهد أن يبول في داخل القارورة حتى لا يتناسى أي شيء به. طبعا يمكن فعل أبي سعيد هذا إنما كان من كثرة الأحاديث التي جاءت في تحذير من البول، كقوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر تكون منه. يعني أكثر ما يعذب الناس في قبورهم إنما يعذبون بسبب البول. وفي الحديث الآخر قول النبي لما مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في بين الناس. ومعنى أنه لا يستنزه، النزاهة هي البعد ويعني التطهر الكامل، لا يستنزه منه يعني ربما أنه كان يصيبه يعني شيء من بوله. فلعل كان فعل أبي سعيد رضي الله تعالى عنه إنما هو من مثل هذه الأحاديث المشددة في وجوب التحرز من البول. فقال هذا، قال يعني ليهون يعني أبا سعيد شيء من هذا، فإنه يقول: رأيت النبي أو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على سباطة قوم فبال قائما. وكان استشهاد بهذا أن الذي يقول قائما يعني قد لا يأمن أن يكون ثمة شيء من البول مثلا يعني قد تصيبه، لكن يعني بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني لا يمكن أن يكون يفعل شيء من هذا، لأن هذا في حرمة يعني ويعني إصابة البول. وإنما عند التأكد والإنسان يقول قائما أنه يعني لا يصيبه شيء، إما أن المكان رخو أو بعيد فلا يرتد شيء من البول إليه. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما إلا بهذا يعني الحديث. وأما في عامة أحواله صلى الله عليه وسلم إنه كان يبول ويقضي حاجته جالسا، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن رسول الله يعني بال قائما فقد كذب، ونحو ذلك. وهذا طبعا منها بحسب علمها يعني بحسب علمها. وأما المثبت فإنه عنده زيادة علم، ولذلك يقول أهل العلم بأن المثبت يقدم على الناس، فإن الناس ينفي حسب علمه، ما رأى هذا ولا علم هذا، لكن المثبت إنما يثبت ما رأى. فحذيفة رضي الله تعالى عنه أثبت ما رأى، وعائشة أم المؤمنين قالت ما تعلمه وما رأته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا تعارض بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وبين هذا الحديث، فإن حذيفة قد أخبر بما رأى. يدل هذا على أن يعني النبي فعل هذا أحيانا، فلم يكن هذا من يعني فعله الدائم، وأن مثل هذا يعني لا يدخل في باب الكراهة عند أمن يعني التنجس، فإن يعني الوصول لشيء من البول إلى البدن أو الثياب هذا حرام خطأ، هذا حرمته خطأيا. البول قائما ما دام أن النبي فعله لا يدخل حتى في الكراهة، لأن النبي لا يفعل مكروه صلوات الله وسلامه. النبي منزه عن الحرام وعن المكروه صلوات الله وسلامه عليه، كذا يشافع المكروه. ولذلك قال: ما باله يعني أناس يتنزهون عن الفعل أفعله، ألا وإني أعلمك ألا إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله يعني. فالنبي هو أخشى الأمة لله وأتقاها لله، فإذا فعل فعلا إلا فعله هذا على الإباحة، قل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور في الإباحة أن هذا مباح، لكنه مباح بهذه الشروط يعني بشرط، لأن هذا الأمر الآخر اللي هو يعني الوجوب التنزه من البول هذا أمر واجب. يعني هذا خلاصة أقوال أهل العلم في يعني في هذا الحديث وفي قضية البول واقفا. نعم. طبعا إرادة البخاري رحمه الله بهذا الحديث هنا في هذا الباب ليبين أن هذا ليس من الظلم، يعني أن ما فعله النبي وهو أن يقول عند زبالة قوم أو سلطة قوم يعني أن هذا ما يأتي إليه. قال بعض أهل العلم إما لأنه يعلم أنهم مثلا لا يعني ينكرون مثل هذا، وإما أن هذا الأمر يعني أمر يعني ليس فيه يعني ضرر واقع على يعني أصحاب هذه السبل. لو أصاب البول مدني أو مسيح وشيء عليه هذا الماء أصاب الاستحاب لو التسهيل نخليه للأخير إن شاء الله. يعني هذا والله تعالى أعلم هو خلاصة يعني الأحكام في هذا الحديث. الباب 28 باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. هذا قول البخاري باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. ذكر الفعل ولم يذكر فضل هذا، وجاء الفضل في الحديث أن هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل وهو فعل قليل بالنسبة إلى العمل الصالح فإنه مجرد أنه وجد غصن شوك يؤذي المسلمين فأخذه ورفعه بعيدا عنهم فشكر الله له، ومعنى أن الله زاده سبحانه وتعالى عطاء عظيم جدا في مقابل هذا العمل القليل فغفر له. ومغفرة الذنب يعني جامع المغفرة أن يغفر الله كل الذنب يكون بعمل كثير من أعمال الإسلام كالحج مثلا والهجرة، كما قال النبي الهجرة يجوب ما قبلها والحج يجوب ما قبله والإسلام يجوب ما قبله. أما ما قد أذى عن طريق شعبة يعني شعبة من آخر شعبة كما قال النبي الإيمان وجود ونسلتون شعبة على أخذ لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق، يعني هذه أدنى شعب الإيمان. ولكن هذا الرجل عمل واحدة من أفراد هذه اللي هي عمارة الأذى عن الطريق، ما طول حياته يمثل الأذى عن الطريق، وإنما أماطته مرة واحدة في أدنى شعب من شعب الإيمان فغفر الله له فشكر له. على كل حال هذا كأنه يعني إيراد هذا في باب الظلم من فقه البخاري يدل على أن وضع غصن شوك في طريق المسلمين من أعظم الظلم، يصير هذا من أعظم الظلم، يعني من أعظم الظلم عند ذلك من يعني وضع شيئا مؤذيا في طريق المسلمين يكون قد يعني هنا قد ظلم ظلما كبيرا. وهذا من فقه البخاري رحمه الله أنه يعني اختياره للحديث ووضعه وهذا الحديث وضعه في هذا الباب. الباب 29 باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق سبعة أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريس عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتة بسبعة أذرع. أولا الطريق الميتاء اللي هو الطريق الواسع، ومعنى ميتاء يعني أنه يؤتى إليه، يعني طريق ليه. فإذا اختلف الناس فيه كم يتركوا للطريق هذا من بناء إلى ليه، فالنبي حكم سبعة أذرع، سبعة أذرع لابد يترك سبعة أذرع لمرور الناس. وهذا إذا كان مثلا فيه مثلا برحة أو كذا على يعني أمام المنازل على جانب الطريق فإنه لا يحل له أن يبني إلا لا بد أن يترك سبعة أذرع. قال هذا حديث أبي هريرة إن النبي قضى النبي إذا تشادروا في الطريق الميتاء في سبعة أذرع، في سبعة أذرع وهي تقريبا حوالي ثلاثة أمتار. إذا من جاوز هذا الحد يكون ظلم، يكون ظلم المسلمين بأنه جار يعني طريقه. باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. أولا النهبة والخطف من مال الغير علنا، أن يخطف ويهرب من مال الغير علنا، سواء هرب به أو أخذه وزير، فهذا الانتهاك نوع من أخذ حق الغير عن طريق يعني أخذه هكذا، سواء أخذه وهرب به أو أخذه وكان له قوة وقعد أو أخذه مخاجلة للآخرين. وقد أدخل فيه البخاري هنا يعني في الترجمة جعل الأكل مع الآخرين، الإسراع أن يأكل أكثر من الآخرين في المال المشترك مش في المبذول نهب، يصير هذه نهب. فلو كان مجموعة اشتركوا في مال أو أهدي لهم مال وصدق لهم منه وأصبحهم شركاء فيه، ثم جاء واحد يأكل منه أكثر من الآخرين، فجعل هنا البخاري انتهاك كما مضى في حديث ابن عمر أنه لما قل يعني في عهد ابن سبير قل الرزق فكان يرزق المسلمين التمر، ترزقهم مجموعات يعني، فكان يمر عليه ابن عمر يقول لهم إن النبي نهى عن الإقران إلا بإذن الصاحب. يقول النبي نهى أن إنسان يأكل تمرتين تمرتين، أن يقرن بين التمرتين مع بعض إلا أن يستأذن أصحابه، وذلك أن هذا مال مشترك، هذا طعام مشترك، فلا يجوز لواحد أن يعني يأخذ لنفسه أكثر من الآخرين. لذلك قال باب النهبة بغير إذن صاحبه، هي واحدة. وكذلك إذا صاحب مال يعني أباح النهبة، هل يجوز مثل ما يأتي مثلا في الأعراس وكذا عاية الناس يقوم يجي واحد ينثر دناني ويب اللي حصل ياه، فهل هذه نهبة؟ الجواب لا، هذه ليست نهبة، لأنها يعني بإذن صاحبها، بإذن صاحب المال، ولم يحدد أحد، يعني لم يحدد أحد من هؤلاء، وإنما قال هذا نثار، هذا يسموه نثار، نثار العرس مثلا، في نثار العرس وفي بعض الأفراح كان الأول ينثرون دنانير ذهبية على رؤوس الناس، فلما تنثر واحد يقدر يأخذ له خمسة، واحد يأخذ له عشرة، واحد يأخذ واحد، واحد ما حصل شيء لأن أنت وجهدك في هذا. فهل هذه النهضة جائزة؟ فإنها جائزة، يعني هذه جائزة لأن هذه ليست فيها يعني أخذ الحق الآخرين، وهذه بإذن يعني بإذن صاحب المال، هو الذي أذن فيه وهو الذي بذل هذا المال. وكره هذا بعض يعني بعض أهل العلم، كره يعني كره الأخذ من هذا النثار وجعلوه داخل في مسمى النهبة، لكن يبدو والله أعلم أنه ليس داخلا في النهبة، لأنه لا أنت هو لا تأخذ من مال الآخرين، فأنت ما تأخذ، أنت تأخذ مال الذي قد بذله صاحبه، وقد تكون أنت أكثر يعني قوة وأكثر كذا وأكثر حذ وأكثر حظ، لأن ربما عند وقوع الدنانير هذه تقع في عندك الأكثر وتقع صليلة مثلا هناك، والله تعالى أعلم. أما حديث عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه فقد قال بأن النبي نهى عن النهبة، عرفنا إن شاء الله، والمثلة. وأما المثلة فهي تشويه جسد الميت بعد موته أو بعد قتله، واحد يموت مثلا فيقوم مشوه بدنه بشق مثلا أو بقطع بعض أعضائه أو بإلقاء شيء عليه أو بنار، أو هذا المثلة تمثيل بجثته بعد وفاة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الشربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه، يريد الإيمان. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني قيد قيد عدم الإيمان الزاني بوقت الزنا، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو من، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو من، فقيدها كذلك بحين يشرب، وكذلك قال ولا يسرق حين يسرق وهو من. السرقة تختلف عن النهب بأن السرقة هو أخذ مال الغير من حرف خفية، يخص حيازته خفية عن صاحبه أخذه، فهو لا بد أن يكون لا يسمى سرقة إلا بهذا، إلا بهذه الأركان، أركان السرقة أن تكون أولا خفية، وأن يكون مال محروز مش مال ضائع سايب مثلا ألقاه صاحبه مثلا في برية أو في قارع الطريق، أي واحد يكون مال محروز، محروز يعني مصون، يعني حطه في يده كل شيء، كل مال بحسب حرفه، إذا كان غنم مثلا فحرزها في البر أو في الحظيرة، إذا كان نقود فحرزها مثلا في جيبه أو محفظته أو خزانته، وإذا كان أثاث أو متاع في بيته وهكذا. فمن سرق أخذ المال خفية من حرز مال الغير هذه السرقة. أما النهبة فإنها أخذ مال الغير علانية. الفرق بين النهبة الانتهاك بالدهر، فقال النبي في السرقة قال ويسرق السرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه في أبصاره، يعني الناس شايفينه وهو ينتهب وهو مؤمن. فسر هذا الحديث بأنه وقت هذا الفعل لا يكون مؤمن على الحقيقة، لأن مثل هذه الكبائر الكبيرة لو أن صاحبها يعني يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في ذلك الوقت يمتنع، وإنما يكون غائب بجهله وبطمعه، غائب عن الإيمان في هذا الوقت، وإلا لو مؤمن خلاص ينتهي، كما قيل يعني استحي من الله تبارك وتعالى كما تستحي من رجلين من ذوي الحجة من قبل. لو كان فيه انت رجل تستحي عندك رجلين من ذوي الحجة من قومك، ابوك وعمك مثلا، وتعلم انهم يشاهدوك عند الفعل القبيح، انت لا. فما ضرب مثل تقيل مثلا لو قال لواحد مثلا يزني، انت الان في كاميرا مسلطة عليك وتنقل صورتك هذه لابيك وعمك وناس قاعدين يشوفوك بهذا، او يسرق وحين السرقة قيل له ترى الكاميرا تصورك واخرجت صورتك لهؤلاء، يقف فوق شربه الخمر. فالانسان لو كان يستحي من الله تبارك وتعالى مثل ما يستحي من اثنين من اهله ما يفعل، يمتنع. فسر قول النبي بأن الإنسان مؤمن يعني وهو مؤمن، لكن في وقت ما يفعل المعصية الكبيرة على هذا النحو يكون كأنه يعني تعميه يعني كبيرته وشهوته عن يعني حقيقة الإيمان. هل هذا الخمس الأربعة مال هذه؟ ها؟ هل الأعمال الأربعة فقط؟ كبار كبير الله تعالى. أما القول بأنه يكون كافرا ليس هذا الكافر، وإنما معنى الإيمان هو يعني أنه يعني حقيقة الإيمان أن يكون يعلم أن الله تبارك وتعالى يعني مطلع عليه. على كل حال أيضا إسناد البخاري لهذا هو النهي عن النهضة، وبين أن هذه من الظلم، كل هذه الأمور يعني السرقة وهذه منها الظلم، لذلك يعني ضمها البخاري هنا في باب الظلم. الباب 31 باب كسر الصليب وقصة الجيل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يحفظه. أولا وضع البخاري قال باب كسر الصليب وقصر الخنزير، وضع هنا في كتاب المظالم أن هذا ليس من الظلم، ليس من الظلم إتلاف الحرام. أما في إذا كان في مال المسلم فلا خلاف له، لأن المسلم الحرام لا يتموله، لا يكون ملكا له. يعني أي مسلم يقع في ماله خمر يصير هدر، لأن لا يجوز له تملكه، فبالتالي من كثرها فكثر شيء هو يعني مثل ما تقول مهدر، ما له قيمة، ليست له قيمة عند المسلم، لا يجب أن يكون له قيمة. وكذلك بالنسبة للصليب وكل حرام عند الكافر، إذا كان هذا من مال الكافر، فإذا كان كافر يعني ذمي معاهد فيقر على هذا ولا يتلف ماله، أن لا يكسر خنزيره ولا يكسر صليبه ما دام أقر على هذا. وأما إذا كان في باب القتال والحرب فإنه يفعل هذا، أنه يقتل، قال أنت تقتل وتقتل الكافر نفسه، فكيف بخنزيره وكيف يعني بصليبه؟ وهذا الذي يكون من عيسى عليه السلام إنما يكون لأنه يكون قائم الجهاد في سبيل الله فيفعل هذا في النصارى، يجعل أموال هؤلاء أن يقاتلهم وبالتالي يقتل خنزيرهم ويكسر صليبه. قال والذي قال النبي لا تقوم الساعة في آخر الزمان حتى ينزل فيكم ابن مريم اللي هو عيسى عليه السلام حكما عدلا مقسطا، يعني ليس فقط مجرد نبي داعي كما كان شأنه في نبوته الأولى في حياته، فإنه لم يكن حكم، وذلك أن كان بني إسرائيل كانوا تحت قهر الرومان وليس بهم الحكم، وكان الحكم لهم حكم خاص بهم والحكم العام للرومان، والحكم الخاص كان بيد كهنة اليهود الكبار، فهو جاء يده لا إله الله نبي، ولم يمكنه الله تبارك وتعالى، لا من لم يكن معه أصحاب يعني يمكنه، وإنما كان الذين آمنوا به متفرقون وتحت سيطرة أيضا أعداء من اليهود بني إسرائيل، وتلاميذ الذين كانوا خلص له قليلين لم يتعدوا 12 يعني شخصا فقط، ولذلك كان يعني مطاردا كل مدة رسالته التي امتدت 3 سنوات كان يطارده اليهود ويطارده كذلك يعني الرومان بوشاية اليهود عليه. أما عندما ينزل فيكون حكم، فإنه يتصلم يعني الراية ويكون هو الإمام للمسلمين ويمكنه الله تبارك وتعالى من الكفار ويؤيده بأنواع من المعجزات الكبيرة. فمن هذا التأييد أنه لا يحل لكافر ومنافق أن يشم نفسه إلا ماء ونفسه عند منتهى بصره. نعم، فكل هذه الدائرة فعند منتهى بصر الجلال فكسر بصره كل واحد في هذه الدائرة. هذه حماية ربنا سبحانه وتعالى يجعلها له فيؤيد يكون مؤيد، وبالتالي يسلطه الله تبارك وتعالى على النصارى الذين زعموا أنه الله وأخو الله، فيخزيهم الله تبارك وتعالى على يديه في الدنيا قبل الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. قول النبي صلى الله عليه ويزيد المال حتى لا يصله أحد، يعني في وقته ومبته صلوات الله وسلامه عليه. الباب 32، باب هل تكسر الدينان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع به. وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. أولا قول الإمام البخاري باب هل تكسر الدنان. الدنان جمع دن، والدن هي الوعاء الكبير كان يأخذونه من الفخار الذي يضعون فيه يخمرون فيه. هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، جمع زق، والزق القربة التي كانوا كذلك يخزنون فيها ويضعون فيها الخمر. فإن كسر صنما أو صليبا أو صنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، هل يعتبر هذا يعني ظلم؟ طبعا إذا كان ذكرنا أنه إذا كان الصنم أو الصليب طنبور آلة من آلات يعني الموسيقى، فإذا تمول المسلم هذه الأمور فإنها يعني تعتبر هدف لا حرام، لا يجوز التمول. قوله طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه يعني من آلات العود، فإذا كان ممكن أن الخشب هذا يستفد به شيء ثاني فيصير لا يتلفه إذا كان لمسلم، وإذا كان خشب لا ينتفع به كالعود مثلا فإذا العود ما ينتفع به ما ينفع له، لكن والله هذا صيام مثلا هذا يعني آلة كبيرة ممكن يعملها اللوتي مثلا، فهذا استفاد بها لا تكسر يعني من هذا. قال أوتي شريح في طنبور كسر فلم يخض فيه بشيء عن الصاحب. شريح القاضي رحمه الله لما كان رفعت له قضية في طنبور كسر كسره يعني شخص لمسلم فلم يخض فيه بشيء، وذلك أن هذه الآلة مدام حرمت آلات العزف محرمة فبالتالي لا يجوز تمولها، وإذا أخذها مسلم لا تعتبر من ماله فكسرها قدر. قال ابن البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيارا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية، قال اكسروها وهريقوها، قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوها. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الإنسية. حديث سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ سأل فقال الحمر الإنسية، يعني النيرة ما كانها لفضل شيء، فقال الحمر الإنسية نسبة إلى يعني نسبة إلى الإنسان، وذلك أن الإنسان يعني فأنسها وأصبحت من يعني الحيوان المستأنس، غير هذا وصف غير الحمر الوحشية وهي التي يعني فيض تعيش في الوحدة. فالذي يستأنس من الحمر هذا الذي يستخدمه الناس. فقالوا الحمر الإنسية أنهم ذبحوا لما غنموه من خيبر وبدأوا في طبخه، فقال لي اكسروها وهريقوها، أمر بكسر القدور وأمر بإهراق ما فيها من لحمها ومرقها. فذلك أنه جاء تحريره. فقال رسول الله ألا نهريقها ونغسلها، يعني إبقاء لهذه القدور، وذلك أنها تغسل من، يعني إذا غسلت من اللحم الذي كان فيها طهرت. فقال النبي يغسلوا، وسمح لهم بهذا صلوات الله وسلامه. الشاهد يبدو من المخرج رحمه الله ذكر هذا لأن يعني إتلاف الحرام ليس ببر، فإن النبي أمر بإتلافه، وهذه لحوم كانت تفوه، كما يعني جاء في الحديث أنه يقول ألقيناها وإنها تفور باللحم، أصبحت يعني مال، ولكن هذا المال لما كان حراما أصبح يعني هدر، فليس بظلم إهراق الحرام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحول البيت 360 نصبا، فجعل يطعنها بعول في يده، وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي لما دخل مكة، وكان هذا في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، دخل فاتح وحول البيت 360 نصبا، نصب صنع، فجعل يطعنها بعود في يده وهو يطوف صلوات الله وسلامه عليه، الطعن ضرب فيها، وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل. وأتينا البخاري لهذا الحديث هنا بيان أن كسر الأصنام ليس بظلم، بل هذا أمر الحق، والنبي طبعا كان يعني في هذا فاتحا وغالبا صلوات الله وسلامه. حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين، فكانت في البيت يكف عليهما صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت اتخذت على سهوة، سهوة قوة نافذة، ستر، وهذا ستر ابن قماش فيه تماثيل أي صور، وهذا يعني في دليل على طبعا كلمة التفريق بين التمثال وبين الصورة، أن التمثال هو ما كله ظل والصورة ما تكون ليس لها ظل، هذا طبعا تفريق يعني عرفي وليس لغوي، موصى في اللغة، وإنما يقال على التمثال كذلك ما صور وليس له ظل على قماش أو على ورق أو على جدار ونحوه، فهذه التماثيل إنما كانت صور على قماش. فالنبي هتكه بمعنى أنه شقه صلى الله عليه وسلم، يعني نزعه من مكانه وشقه. قالت فاتخذت منه يعني من هذا الستر نمرقتين، النمرقة فراش يكون يحشى بشيء ويجلس عليه، يقول تقول فكانتا في البيت يجلس عليهما. واستفيد من هذا الحديث أن الصورة إذا أهينت أو شقت أو فإنه يجوز بعد ذلك استخدامها، وكان النبي يجلس عليها، وهذه فيه إهانة لها غير ما تكون يعني معلقة أو مستور بها معلقة على الجدار. الباب 33، باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد وابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله دفاعا عن ماله، وطبعا هذا الدفع قد يكون لمسلم صائم على ماله، فإذا قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد. إذن الدفاع عن المال وإن كان فيه يعني طبعا من قاتل بهذا الشكل يحتمل أن يقتل الآخر، فكذلك لا يكون هذا ظلما، وقد هذا جاء منصوص في الحديث كما جاء في الحديث أنه أن رجلا قال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال نعم، قال فإن أبى قال قاتل، قال فإن قتلته قال هو ثم قال فإن قتلني قال أنت بالجنة. فإذا لو قتله دفاعا عن ماله فهذا يكون ليس مضبوط لأنه يدافع عن ماله. لكن طبعا أهل العلم وضعوا لهذا يعني ضوابط، وهو أن هذا الصائل هو الذي يريد مالك إنما يندفع بما يندفع به، فإن كان يندفع بالتخويف والصراخ عليه ويندفع بهذا يدفع به، يندفع باليد يدفع به مع عصا ويندفع بعصا بسيف، فهذا ما يندفع إلا به. أما أن يعنيه يأخذ المال فيبدأ أول شيء بالسيف أو بشيء أو يقاتل يعادله بالقتل فهذا لا شك أن هذا المفروض، وإنما يجب دفعه يعني بما يندفع به بالأدنى ثم جلس كل فضل. فإن قتله وهو مقاتل مثلا في قتال قال قاتل لأنه يقال قاتل، قوله قاتل يدل على المفاعل والمقاتلة تكون بما يناسبها. أما ما يجي واحد مثلا أعزل ثم يجي واحد كان يريد ماله فيأتي له هذا مسلح بشيء فيقتله من البلاد، قال النبي قاتل أولا قال المنع، فالمنع ربما يكون بوسائل، ثم قال له فإن أبى قال قاتل، فقال النبي قاتل ليس ما ليس قتل لا قاتل لابد يكون مفاعل، فالقتال هذا يكون بما يناسب. فالبخاري عندما وضع هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد بيان أن يعني هذا ليس من الظلم. باب إذا كسر قطعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد حدثنا أحد بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقطعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القطعة فضمها وجعل فيها الطعام فقال كله. حبس الرسول صلى الله عليه وسلم والقطعة حتى فرغوا فدفع القطعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد وحدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخي حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا كسر قول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا كسر قطعة أو شيئا لغيره يعني ماذا عليه؟ لأن هذا إذا كسر شيئا لغيره هذا من الظلم، فما الذي عليه؟ واستدل الذي هنا لهذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات من هذه جاء هذا المفسر وهو في يوم عائشة رضي الله تعالى عنه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقطعة فيها طعام أي للنبي يعني في يوم عائشة في بيتها فضربت بيدها فكسرت القطعة، أي أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها غارت ولم ترضى أنها يعني يهدى إلى النبي في يومها فكسرت القطعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضم القطعة هذه فجعل فيها الطعام الذي وقع، وهذا من تواضعه وحلمه صلى الله عليه وسلم يعني أدبه الجم ورفقه في وصله. فقال كله وأكل بيده فحدث الرسول والقصة حدث الرسول أن قال للخادم الذي جاء بالقصة والقصة ما أرسل النبي القصة المكسورة وإنما أخذ قصة يعني سليمة من عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأعطاها للخادم دفع له القطعة الصحيحة وحدث المكسورة عنده صلوات الله السلام عليه. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر يعني غاية الحكمة والفضل صلوات الله السلام عليه أولا صبره وتعليمه وكذلك علمه أن هذا يعني من غيرة النساء، ثم علاجه الأمر بأن أكل حتى الطعام هذا الذي وقع. ثم الشاهد هنا من الحديث أن النبي يعني عوض صاحبة القطعة المكسورة بقطعة أخرى من مال يعني التي اعتدت على هذه القطعة صلوات الله وسلامه عليه. فالبخاري قال باب إذا كسر قطعة أو شيئا غيره ومعنى ذلك أنه لا بد من يعني من العوض إلا أن طبعا يعرفه يعني صاحب المال. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا جرير هو ابن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءت أمه فبعت فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين. هذه قصة عظيمة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض يعني من كان قبلنا يبدو أنه من يعني من رهبان النصارى. قال كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج. جريج تصغير كلمة جرج، العرب دائما من جرج ما يعظمه كله عن جريج. يصلي فجاءت أمه فدعته فأبى أن يجيبها. كلنا كان معتزل راهب في ذرية على عادة الرهبان يصلي، يبدو هذه الصلاة غير مفروضة وإنما صلاة يعني نافلة يقوم بها للصلاة، ولذلك لم يجد أمه من بعد يعني كان يقول هل أجيبها أم لا، ثم بقي في صلاته فجاءته فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي. يعني لما دعته في صلاة دخل في الصلاة يعني لم يشأ أن يقطعها وبقي في صلاته. ثم أتته أي اليوم الثاني فقال الله كذلك وجدته يصلي ولم يقل أمي صلاتي ثم بقي. على كل حال يعني الفقه هو يعني إجابة الأم، لأن إجابة الأم هنا فرض، وذلك الإنسان في نافلة فيؤخر النافلة. لكن على كل حال يعني هو غلب أن يستمر في في في في في, في أمر يقوم به إلا في طاعة الله عز وجل. فدعت عليه أمه وقالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسات. يفتن بها ووجوه المومسات، المومسات جميع مومس، والمومس هي المرأة الزانية. دعت عليه بهذه الدعوة وهي أنه يرى وجوه المومسات، لا أن يقع في الفاحشة ولكن يعني يفتن بشيء من هذا وتكون فتنة له. يقول بمسكين كان جريج في صومعته، الصومعة هنا يكون يعني مقوس الخبز معروف. فقالت امرأة لأفتنن جريجا، يعني قالت امرأة في نفسها أنا سأفتن هذا الذي يبدو أنه من قدرته بالطاعة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى على عادة الفاجرات. فتعرضت له فكلمته فأبى، يعني كلمته إلى يعني الفاحشة فأبى. فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما. فلما سئلت منين هذا البيت فقالت هو من جريج، يعني الذي زنى بها هو جريج. فطبعا الناس صدقوها وأتوا إلى يعني صومعته فأنزلوه منها وسبوا شتموا انت يلي يلي على عادتي يلي سوي نفسك راهب وكذا وكذا وانت، فحطموا صومعته قال له. على كل حال يعني كأنه يعني وقع له هذا الذي بعت أمه عليه به. فعند ذلك توضع إلى مسألهم إيش القصة، يعني قال له كذا كذا. فعند ذلك يعني لجأ إلى الله تبارك وتعالى، يعني الذي جعل الصلاة له أن يعني يخرجه من هذا العمل. ما في عنده طبعا هذا المرأة تدعي هذا، وليس عنده يعني شيء برهاني يستطيع أن يدفع به عن نفسه. وكلام مثل يعني المرأة في هذا قد يكون مصدقا عند الناس، وإن كانت ما بتجيب شهادة لكن هذا يكون مصدقا عند الناس. فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام، يعني هذا المولود وهو لسه ما زال يعني لم يبلغ وقت الكلام، إنما كان في المهد بعده. فقال: من أبوك يا غلام؟ فرضه في بطنه وقال له: من أبوك يا غلام؟ فانطقه الله تبارك وتعالى فقال: الرعد. ذكر اسم يعني الرجل الذي زنت به هذه المرأة. فلما ظهرت له هذه الكرامة العظيمة وخرق العادة، الناس طبعا رجعوا إليه وقال له: نبني صومعتك من الذهب. أرادوا أن يبنوا صومعته من الذهب، يعني تقديرا له وأنه يعني بهذه يعني المنزلة عند الله تبارك وتعالى، أن الله أنطق له يعني هذا الصبي. وقال: لا، إلا ممكن يعني أعيدوها كما يعني أعيدوها كما كان من الطين كما كان. على كل حال يعني وضع الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا في يعني كتاب المظالم، يعني لعله يشير أن هذا الرجل الصالح لم يطلب منهم يعني فيما أتلفوه من ماله إلا أن يرجعوه كما كان، ولم يطلب منهم عوض من ذهب هذا الأمر. طبعا هذا من يعني من تواضعه وإنابته إلى ربه سبحانه وتعالى. حجم الصومعة على الظلم شيخ، حجم صومعته على الظلم لا شك، على الظلم كثير. هم حجم صومعته هدموه وسبوه وشتموه وعابوه واتهموه بما طبعا هم فعلوا كل أنواع الظلم. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نرجع إليه.